كون الإنسان يعلق أخوه أقل من كونه يعلق يعلق أمه وأباه. صاحبة الأم ألصق به من أبيه، ألصق به من أمه وأبيه. نعم أليس كذلك؟ دليل شرعي بدليل إن إزالة الحكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، إزالة أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. منكم هكذا؟